فهل العين الفتحة تناسب الياء؟ ها؟ لكن إذا فتحنا التبس المفرد بالجمع ولم نستطع أن، يعني لماذا عدلنا عن الفتحة إلى، أولاً الضم لا يمكن، لا تمكن أن تناسب الياء، الفتحة ممكن النطق بها لكنها تلتبس حينئذ بالمفرد. إذا قيل حور عين صارت مفردة، والمراد الجمع عين، وواحد العين عيناء، لأنه ليس الحديث عن العين نفسها، وإنما الحديث عن صاحبة العين، وصاحبة العين لا يقال لها عين وإنما يقال لها عيناء، ومفرده عيناء كحمراء، والجمع مثل حمر، حمراء جمعها حمر، ولذا قال الأصل في العين أن تكون مضمومة كالحاء في حمر، الأصل فيها أنها مضمومة كحمر. لماذا؟ لأن عين كحمر، جمع عيناء كحمراء، وحمر مضموم الحاء. لماذا لا تضم العين؟ لأنها لا تجانس الياء، فعدل عنها إلى الكسرة. وفي قراءة بجر حور عين، القراءة التي معنا وحور عين، لأن الذي قبلها ولحم طير مما يشتهون، ولحم طير مما يشتهون، والعطف على لحم المجرور يقتضي جر المعطوف عليه، تقول حور عين، ولذا قرئ بهما، قرئ بجر حور عين كما هي قراءة حمزة والكسائي، عطفا على لحم طير. وهنا حور عين يقدر قبله لهم، ولهم حور عين، وحينئذ يكون حور مبتدأ مؤخر، خبره محذوف تقديره لهم، لهم حور عين، وجاز الابتداء بالنكرة لأنها أخرت، والتأخير يقتضي الاختصاص، ففيه نوع وصف بالاختصاص، وأيضا وصف بكونها عين، وإذا وصفت النكرة قل شيوعها وأشبهت المعرفة من هذه الحيثية فجاز الابتداء بها، وإلا فالأصل أن لا يجوز الابتداء بالنكرة. كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المكنون، اللؤلؤ أفضل ما يحصل عليه من قاع البحار، اللؤلؤ، والغواصون أكثر ما يحرصون عليه دون غيره، فهو شيء نفيس، ومع ذلك إذا ترك من غير كن، من غير ظرف يوضع فيه، فإن المؤثرات تغيره، لا يكون متلألئا كما كان أول استخراجه، ولذا قال مكنون مصون مودع في ظرف يكنه عن المغيرات، عن المغيرات. كأمثال الكاف هذه، نعم الكاف للتشبيه، وأمثال ما قال كاللؤلؤ المكنون، ها؟ لا فيه لؤلؤ يمكن مكنون، يكن لأنه يصان، ما يوجد لؤلؤ؟ يوجد، لكن يوجد أيضا لؤلؤ مصون وغير مصون، يعني إذا تكترك للمؤثرات ما صار مصون، لكن إذا كنا وصينا عن هذه المؤثرات صار مصونا مكنونا. كأمثال الكاف هذه للتشبيه، وأمثال أيضا تشبيه، يعني نتذكر ما قالوا في ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، عندنا مثل المثل، عندنا الكاف تشبيه والمثل تشبيه، فيكون المعنى شبه الشبه، فليس مثل مثله، ليس مثل مثله، وهنا كأمثال، هناك نفي وهنا إثبات. مثل المثل، إذا نفي مثل المثل